السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد. مرحبا بهذه الوجوه الطيبة النضرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا فعليين، آمين آمين يا رب العالمين. ومع المحاضرة الثانية حول فقه الدعوة إلى الله عز وجل، نتحدث عن بقية ثمرات الإخلاص. والإخلاص سر بين العبد وربه، فإذا أخلص العبد لله عز وجل سبق غيره حتى لو بدأ بعده، وحصل الخير كله من الله عز وجل. ونتحدث إن شاء الله عن ثمرة مباركة من ثمرات الإخلاص، ألا وهي ثمرة المغفرة. فكلنا يرجو المغفرة من الله عز وجل، مع غفلتنا وجهلنا وقلة عبادتنا، ومع أنه قد استقر في نفس كل واحد منا أن الله إذا عاملنا بذنوبنا ما استحق أحدنا شربة الماء التي يشربها، لكننا نريد من الله أن يعاملنا بما هو أهله، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى بشرط الإيمان، وأن تخلص لله عز وجل، وأن تحتسب العمل عند الله تبارك وتعالى. الإخلاص أيضا يجلب لصاحبه السرور في قبره، وينجيه من عذاب القبر. وإحنا عندنا حديث البراء ابن عازب الذي رواه أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح إن شاء الله. عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط أي طيب من طيب الجنة، ويجلس منه مد البصر. يعني ملائكة الرحمة يجلسون من العبد مد البصر، مد بصره. ثم يجيء ملك الموت. ملك الموت له دور واحد، هو أن يقبض روح العبد فقط. فيجلس ملك الموت عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج روحه فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. في السقاء أو في السقاء يعني فم القربة، يعني لو أنك حملت قربة مملوءة بالماء ونزل منها قطرة لا تشعر به، لا سيما إذا كانت مملوءة عن بكرة أبيها. فيأخذها، فإن أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على ظهر الأرض. هذا ما أعده الله لعباده الصالحين الذين صبروا على طاعته. فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له، فيفتح له فيشيعوا من كل سماء مقربوها إلى التي تليها حتى ينتهي إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوا عبدي إلى الأرض، فإني كتبت عليهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ طبعا العبد إذا كان منشغل دائما بأذكار الصباح والمساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لا شك أنه سيلقن حجته. إذا كان العبد والعياذ بالله فاسقا فاجرا، لا يرعوي لأوامر الله ولا ينتهي عند نواهيه ولا يذكر الله تبارك وتعالى، فلا شك أنه لن يلقن حجته حتى لو حصل أعلى الشهادات. ما دينك؟ فيقول: من ربك؟ فيقول: ربي الله. وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي. العمل الصالح هنا لأنه عمله بإخلاص، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فتحول إلى رجل طيب المنظر طيب الرائحة حسن الوجه وجه الوجه الذي يبشر بالخير. وأقول دائما أن الإنسان يحتاج إلى الأنس، حتى لو أنك أجلست إنسانا مثلا في مكان فسيح وأجلسته بمفرده وعنده كل الملذات، يقول لك: لا، أنا أريد أنيسا يجلس معي. فهكذا حتى في القبر، سبحان الله، حتى في القبر يكون عملك الصالح أنيسا لك بفضل الله ومنه وكرمه. عندها في هذا المكان الموحش الذي يكون موحشا عند كثير من أو عند كل العصاة والمجرمين والكافرين، فإنه يكون أنيسا للعبد الصالح في القبر. الإخلاص يظل صاحبه بظل الله في عرصات القيام. ممكن لو أنت مثلا متصدق، على قدر صدقتك ستنعم بظل صدقتك، يحشر العبد يوم القيامة في ظل صدقتك، غير أن العبد يكون أيضا في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. ممكن تبقى من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ممكن تحصل مثلا خمسة من السبعة أو أكثر أو أقل حسب اجتهادك بفضل الله عز وجل. عندنا في هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم فقرتان: فقرة الأولى: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. ممكن مثلا تتحاب في الله مع إخوانك الذين تجلس معهم، تتحاب في الله مع جيرانك، تتحاب في الله مع امرأتك، تتحاب في الله مع الذين يعملون معك في عمل واحد، هكذا. فالأمر يسير. وحتى يعني سبحان الله، لما قال أنس: فإني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وإن كنت لم أعمل بأعمالهم وأرجو من الله أن يحشرني معهم بحب إياهم. فطريق المحبة طريق يسير لدخول الجنة. إحنا أعمالنا من القلة بمكان، لكن ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا معهم وإن كنا لم نعمل بأعمالهم. فقرة الثانية: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والمعنى أنه ما دام على المحبة الدينية ولم يقطعها بعارض دنيوي. وللأسف معظم الصلات بين الناس بسبب الدنيا كما لا يخفى على إخوان، لكن بسبب الحب في الله والآخرة والوثائق الطيبة، المواثيق الطيبة بين الناس، حدث ولا حرج. ما كان في الله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. فاجعل ما بينك وبين أخيك المودة. مش مثلا لو لم يسلم عليك مرة أو غفل عنك مرة أو مثلا لم يتصل عليك مرة تجد عليه بكلتا يديك وتهجره وغير ذلك، لا، دايما كن من أعذر الناس للناس، احذره. ممكن مثلا لا يتصل عليك يبقى عنده مشاغل أو عنده أحوال أرهقته أو غير ذلك. فعايزين العلاقات تبقى فيما بيننا من القوة بمكان، ولن تكون من القوة بمكان إلا إذا انبثقت من المحبة في الله عز وجل. فإذا أحببت أخاك في الله تصبر عليه، تؤلف قلبه، تجتهد لو أنه جاهل بمسألة تعلمه، ترفق به. نريد العلاقات الإنسانية الطيبة وأخلاق الإسلام تعود إلينا من جديد. وفي الحديث أنه لو قدر أن تكون اليد اليمنى رجل، اليد اليسرى رجل مطلع على يده اليمنى لا تعلم من شدة إخفائه لهذه الصدقة، كما قال ابن حجر رحمه الله، حتى يده اليسرى برغم قربها من يده اليمنى إلا أنها ما رأت صدقه، ما رأت نفقة هذا الرجل لصدقه ولشدة إخفائه لهذه الصدقة. مش بقى أتحسس مثلا وأحرج الناس، أو أجي مثلا أذبح ذبيحة زي ما بعض الناس فعل في يعني مكان حكي لي أن رجلا ذبح أضحية، وقف في الدور الثاني وتجمع الفقراء تحت بيته، فبدأ يلقي إليهم اللحم في أكياس، فوقف رجل طويل كان أطول واحد موجود فأخذ تقريبا نصف اللحم، كل ما يلقي كيسا يفزع إليه، فظلم الناس القصار يعني سبحان الله، وطبعا أراق ماء وجوههم. فعايزين نتخفى بصدقات. وممكن أنا أتصدق جهرا، يعني لو في بناء مسجد مثلا وإخواني مثلا القائمين على بناء المسجد شحذوا الهمم للإنفاق، وأنا قلت مثلا 1000 جنيه بداية بناء هذا المسجد لكي أشحذ بقية الهمم، هذه نية أؤجر عليه. المهم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الإخلاص ينجي من النار، كما في حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين مالك ابن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. لو هي مكتوبة عندك ابن الأخشن اضبطها ابن الدخشن. فقال بعضهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. وإحنا مش عايزين نحكم على الناس بالظاهر، فلان كافر وفلان فاسق وفلان منافق، فلان لا يفقه شيئا في دين الله، وفلان جاهل، وفلان أحمق، وفلان أرعن. سبحان الله، السيدة عائشة لما قالت على صفية: حسبك من صفية أنها كذا وكذا، أي قصيرة، احنا بصدد أن نكون دعاء إلى الله عز وجل، يبقى مفروض نضبط سلوكنا وألسنتنا، ما من يضمن لما بين لحييه أي لسانه وما بين فخذيه أي فرجه أضمن له الجنة. فإحنا بنتعلم مع بعض آداب الدعاء. أول أدب الإخلاص. مش عايزين نحكم على الناس ونسارع في الحكم عليهم بالظاهر. إنه نسارع بالحكم عليهم ونفتش وننقب عن قلوبهم. لو كان مشتهر بفسقه مجاهر ببدعته تنبه الناس منه لكن لا تتعدى. يش مثلا أقول فلان فاسق خلاص انت نبهت الناس مثلا على بدعته ونجر معها برضو شوية أشياء تشفيا فيه وبخيل وقصير وسبحان الله لا يحسن الكلام وناخد في الطريق بعض العيوب هذه من الغيبة. فلو انت عايز تحذر الناس منهم فلان مثلا غير أمين يغش الناس تحذر لا حرج. خلي بالك ان فلان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت المرأة فقالت له إن معاوية وأبا جهم خطباني فمن أتزوج؟ قال أما معاوية فصعلوك لمال له وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه يعني كثير الضرب للنساء. يبقى ذكر العيب لم يتعده إلى غير اللي يخص إن مثلا تزوج ابنتك من هذا الرجل لكن لم نتعدى إلى غير هذا العيب. ما نفتحش بقى وفلان وفي كذا وكذا وكذا وأحيانا نحكم على أمور لا نعلمها ويعني تعلمناها أو عرفناها من أناس لا يحسن التحري أصلا. لا سيما في هذا الوقت واحد يأخذ معلومة ويروجها ويبثها دون التثبت. عشان كذا يعني في حديثة الإفك في سورة النور قال تعالى إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. طب أنا بسمع الكلام بأذني مش بلساني. لا الآية هنا إذ تلقونه بألسنتكم لأن الكلام من لسان إلى لسان يدوبك الكلمة جت على اللسان أم خدها وطيارة إلى آخر دون أن يعقلها ودون أن يتروى ودون أن يسمعها بأذني ودون أن يمررها على عقله. فيعني نهيب بإخواننا الأفاضل الأخيار لو إخواني الجالسين هؤلاء وأخوات الكريمات لم يحسنوا توجيه الناس للأخلاق يبقى ما فعلنا شيئا. نسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدلنا. آمين يا رب العالمين. مالك بن الدخشن فقال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله فقال صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد وجه الله قال الله ورسوله أعلم. قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين فقال صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يبقى أي لا إله إلا الله يريد وجه الله عز وجل. شوف بعض الفوائد في الحديث وفي الحديث ما يدل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد وأنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد. طب ما المنافق بيقول لا إله إلا الله لكن قالها بلسانه وأنكرها بقلبه وهكذا. فنخلي بالنا من هذه الأمور وأن العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى ينجي صاحبه إذا قبله الله تعالى وأن من نسب من يضل الإسلام إلى النفاق ونحوه بقرينة تقوم عنده لا يكفر بذلك ولا يفسق بل يعذر بالتأويل وينبه عليه كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الحديث الجميل الآخر من صام يوما في سبيل الله عز وجل بعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام والحديث الآخر من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. اللهم باعد بيننا وبين النار كما بعدت بين المشرق والمغرب، آمين يا رب العالمين. الإخلاص يوصل إلى الجنة مع مضاعفة الثواب ورفع الدرجات كما في آيات سورة الإنسان، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحرير. يبقى بيطعم الطعام لله، مش يوزع مثلا حقائب عشان الناس تنتخبوني مثلا في الغد، أو مثلا أبر الناس وأحسن إليهم بعد ما يعطوني أصواتهم حدث ولا حرج، أبقى إنسان آخر. سبحان الله، والله أعلم بالسرائر، يوم تكشف السرائر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا نصر. فربنا بيظهر ويكشف هذه السرائر التي خفيت على الناس في الدنيا، ويهتك أستارها على أصحابها في الآخرة. نسأل الله كما سترنا في الدنيا أن يسترنا يوم العرض عليه، آمين يا رب العالمين. أيضا من سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر الشهيد. أنت الآن ما فيش رفع راية للجهاد، مش قادر تجاهد، طب تصدق النية، قل والله أنا حأبدأ أصلح من نفسي، لو رفعت راية الجهاد يبقى أنا جاهز، لكن ما جيش أقول متى نجاهد في سبيل الله ولما لا ترفع راية الجهاد، وأنا أصلا مش حريص على الصلوات في المسجد، مش حريص على مجاهدة نفسي، فكيف؟ يبقى جاهز. لو أتى إليك ملك الموت يقبض روحك يبقى على خير، لو قامت الساعة يبقى أنت على خير، لو نادى منادي الجهاد حي على الجهاد يبقى أنت على خير، يبقى أنا جاهز. لكن سبحان الله، يعني بعضنا يكون ذا عرج ويقول إيه، أنا نفسي أجاهد في سبيل. طب جاهد نفسك، وإذا نجحت في جهاد نفسك لا شك أنه إذا نفر للجهاد فإنك ستكون من خيرة الناس ومن أوائل الناس في مقدمة المجاهدين إن شاء الله. وحديث سهل بن حنيف، من سأل الشهادة من قلبه صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من تبوك أو كان في تبوك قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. فهذين الهمم العالية، تبقى صاحب همة وصاحب دين. ممكن واحد سبحان الله، يعني سيدنا عمر يقول: أشكو إلى الله من جلد الفاجر وعجز الثقة. ثقة وما شاء الله طيب ونقي ومصلي، لكن جهده، أين جهده؟ أين عمله؟ أين أثره؟ وتلاقي الفاجر جلد قوي يجوب الأفاق للحديث عن فسقه وفجوره، يرسل كل الفسق وكل الفجور، ودائما عنده نشاط وهمة. سبحان الله، مش عايزين نبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. واحد عنده 100 جمل يحمل على الأولان يقع، تاني يقع، ثالث لا يكاد يجد جمل واحد. فإحنا عايزين يا إخواني الهمم العالية والتحرك لنصرة هذا الدين، كل حسب طاقت على قد ما تقدر، لو بكلمة، لو أنت بتدل إخوانك على الخير، من دل على خير فله مثل أجر فاعل، ومن دل على شر فله مثل أجر فاعل. يبقى إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. والله أنا مرة كنت بتكلم وقلت أتكلم عن فضل الصلاة في جماعة مثلا، وبدأت أقرأ عن أثار الصحابة في هذا الأمر، حزنت على نفسي. جاء عبد الله بن أم مكتوم للنبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا أعمى، قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المدينة كثيرة السباع، وفي رواية إن المدينة كثيرة الشجر وليس لي قائد يقودني، يعني ماليش قائد والمدينة كثيرة السباع، يعني مش هيأمن على نفسه، وكثيرة الشجر ورجل أعمى، فهل تأذن لي أن أصلي في البيت؟ فقال له يا هذا هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال إذن فأجب، إذن فأجب. فعايزين الهمة، همة في الدعوة، همة في التعلم. أنا أعلم جيدا أن إخواني ما شاء الله منهم اللي بيأتي من عملي إلى هذا المكان وغير ذلك ويجاهد نفسه، أبشر ولن تنال ما تتمنى إلا بعد أن تتعنى، مش هتحصل الخير إلا بالتعب والنصب. حتى برضو اللي بيحصل الشر والعياذ بالله مش لا يحصله إلا بالتعب والنصب، فأنت أولى. والأعمار قصيرة، ولا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، هتحصل وترتقي وإن شاء الله تبقى مبرز في العلم والناس يسألونك في الملمات ما شاء الله وغير ذلك. وعايزين أجيال، وعايزين سبحان الله مش مثلا صف أول وانتهى الأمر، وكبار المشايخ لا قدر الله مثلا يحدث لهم أمر أو فلان يتوفى الله لا يجد من يتبعه، عايزين الآلاف الذين ينافحون عن هذا الدين ويحملوا مشعل هذا الدين المبارك. الدين ده وصل لنا على أشلاء الناس، على أشلاء جعفر بن أبي طالب، وأشلاء سبحان الله أنس بن النضر، وأشلاء عمر وعثمان وغير ذلك. فنريد أن نكون رجالا نحمل مشعل هذا الدين. في حديث جميل: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. يعني إخواننا اللي بيروحوا يصلوا الظهر مثلا في مسجد مريم ورتب نفسه على هذا الأمر، كل يوم يرجع بقيراط مثل بقيراط من الأجر قد جبل أحد. طب ربنا يسر له ذهب وتبع الجنازة يبقى ياخد قيراطين من الأجر. حتى بعض الصحابة لما سمع هذا الحديث كان في يده بعض الحصى فألقى الحصى على الأرض وقال: قد فرطنا في قراريط كثيرة. عبد الله بن عمر بارك الله فيك، فقال قد فرطنا في قراريط كثيرة، برغم من أنه أثري، برغم من أنه نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل، وبرغم جهده في الدعوة وفي الجهاد وغير ذلك، لكن كان حريصا على الخير. اجتهد ان انت تحرص على ما ينفعك، اي باب من ابواب الخير واي شيء يرقيق درجة عند ربك عض او عض عليه من نواجد. والله احنا مش عايزين نحسب هذا الامر بحساباتنا، احنا عايزين يعني نكل هذا الامر الى الله الذي يجزي بالحسنة 700 ضعف الى اضعاف كثيرة. كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به. فمثلا احيانا اسأل ان واحد صلى مثلا على 7 جنائز هل ياخذ 7 قراريط؟ اقول له لا حكر على فضل الله عز وجل، كل الامر إلى الله تبارك وتعالى، حسب صدقك وإخلاصك وإحسانك وإيمانك واحتسابك يكون الأجر. ممكن واحد مثلا يصلي على 100 جنازة ولا يأخذ يعني شيئا، واحد يصلي على جنازة واحدة ما شاء الله يعظم الله له الأجر. فكل الأمر إلى الله، ونسأل الله أن يعاملنا بفضله ومنه وكرمه، آمين يا رب العالمين. نشوف بعض كلام أهل العلم في الإخلاص. قال ابن المبارك: أول العلم النية. يبقى أنا جاي المعهد ليه جاي؟ عشان يقولوا عليا في الشغل ده بيدرس في معهد إعداد الدعاء لا قدر الله مثلا، أو كذا أو كذا، أو أتعالى أو أقول لإنسان مثلا أعيره بجهله. لا، إنما غايتي أن أتعلم وأعلم غيري، هكذا أنوي خيرا. بينوي الإنسان الخير يبارك الله له في علمه. وعن إبراهيم ابن بشار قال: سمعت إبراهيم ابن أدهم يقول: من طلب العلم خالصا ينفع به عباد الله وينفع به نفسه كان الخمول أحب إليه من التطاول، فذلك الذي يزداد في نفسه ذلا وفي العبادة اجتهادا ومن الله خوفا وإليه اشتياقا وفي الناس تواضعا لا يبالي ما أمسى عليه وأصبح في هذه الدنيا. يعني سواء ذكره الناس بخير خير، هذا من عجل بشرى المؤمن في الدنيا، سواء لم يذكره الناس وكان خاملا لا يذكر في الناس، لا يسعى إن هو إيه يذكر عند الناس، وتبقى دي غايته فقط، إن يبقى مبرز عند الناس ودي الغاية من العلم. لا، نما نتعلم لله عز وجل. ويؤثر عن سفيان الثوري رحمه الله قوله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وعن عمر ابن ذر أنه قال لوالده: يا أبي، ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، وإذا وعظهم غيرك لا يكون، مهما تم ينفخ الناس في أذانهم لا يتأثر، طب ليه الناس بتتأثر بك؟ فقال له: يا بني، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. يعني اللي بيكلم بإخلاص وحرارة وفهم هذا الدين جيدا غير واحد تاني بيأدي دور وانتهى الأمر، سبحان الله. ولا يستدل بهذا الأثر على جواز النياحة، لا، إنما هو مثل فقط. احنا عارفين طبعا إن الإنسان أو المرأة إذا ناحت على زوجها تأثم، ليس منا لطم الخدود ولا شق الجب ولا من دعا بدعوة الجاهلية، والنائحة إن لم تتب يجاء بها يوم القيامة، عليها سربال من قطران ودرع من جرب تنوح على أهل النار والعياذ بالله. والحمد لله، يعني كان من مثلا 20 سنة كانت النياحة لها مدارس، يؤجروا النائحة وتقعد تندب وتقعد بقى تذكر محاسن الميت وكذا، وتاخد القرشين وتمشي وتثير الأحزان. الحمد لله احنا ما شاء الله، يعني لما بنروح أي مثلا جنازة أو أي ميت أو غير ذلك لا نكاد نسمع إلا يعني أقل القليل. فالحمد لله العلم انتشر وما شاء الله. وكنا في الجنائز زمان مثلا نمشي في الجنازة تلاقي واحد يقول لازم يقولك وحدوه الناس لا إله إلا الله، طول ما هو ماشي وحدوه إلى آخر لغاية ما نصل إلى المقام. الحمد لله الآن لا نجد في أخيار إن شاء الله بيضبطوا الأمر وغير ذلك. فالحمد لله العلم إلى تقدم بفضل الله تبارك وتعالى. وقال الحسن البصري: من طلب شيئا من هذا العلم فأراد به ما عند الله يدرك إن شاء الله، ومن أراد به الدنيا فذاك حظه منه. طيب لو واحد لا قدر الله كان في نيتي دخن أو دخل وغبار، خلاص يعني أركن إلى هذا الغبار وغير ذلك، لا، أجاهد، أجاهد النية، أجتهد في إصلاح نفسي في كل أمورك، لأن الشيطان يخذل. يجي الواحد مثلا كان يفعل أمرا مراءة، أو رياء وسمعة، يقولوا خلاص انتهى بك الأمر، هلكت، لا حظ لك. ويقعد بقى يذكره بحديث الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ويقعده عن إصلاح نيته. لا، مهما نخطئ، مهما يكون مثلا لقدر الله في نيتنا بعض الأمور، نبدأ نصحح المسار ونبدأ نجتهد. والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومش عايز بعد ما أذكر ثمرات الإخلاص يجي الشيطان بقى الواحد يقول له خلي بالك أنت مرائي والعياذ بالله، وأنت بتجي المعهد كذا وكذا وكذا. يقول له طب أعمل إيه يعني؟ يقول له ما تروحش المعهد. طب أنا يعني لو افترضت إن في لقدر الله في نية فلان مثلا غبار أو دخل أو دخن أو غير ذلك، أقعد عن الأمر كله؟ سبحان الله، الطعام ده في قشة مثلا أو في شعرة، ما كلش خالص، ولا شيل الشعرة وآكل بقية الطعام وأستمتع به وأتلذذ به؟ شيل الشعرة، شيل القشة. وهكذا إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثلاثا وليشرب. سبحان الله. فجاهد، جاهد نيتك، وسبحان الله، والمجاهدة لها أجر. قد يكون الإنسان الذي تلبس بمعصية وجاهد نفسه ونجا منها أفضل أجرا من كثير ممن لم يتلبس بالذنب والمعصية. رب معصية أورثت في النفس ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت في النفس عزا واستكبارا. فدايما الإنسان حتى لو زلت قدمه أو عثرت برضو يقوم أقوى مما كان إن شاء الله تبارك وتعالى. إخواني الجالسين، لو أتى إلى أحد مكالمة مهمة ينتظرها لا حرج أنه يخرج ويتكلم وأنا لا أجد على نفسي منه، لأن في ضرورات إحنا يجب أن نستوعبها جميعا إن شاء الله. وبارك الله فيك. أيوب السختياني كان يحدث عنه حماد ابن زيد فيقول: كان أيوب ربما حدث بالحديث فيرق فيلتفت فيمتخط ويقول: ما أشد الزكام، يظهر أنه مزكوم لإخفاء البكاء. وكان أيوب السختياني يقوم الليل كله فيخفي ذلك، فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة. مش مثلا أنا أريد أن أقوم الليل أتصل على إخواني، حدش اتصل بي يا رجالة من 2 لـ5 عشان عند قيام ليل النار، وأبدأ بقى أنشر هذا الأمر، ما ينفعش، استر هذا الأمر واجعله بينك وبين ربك. وعن محمد بن واسع قال: لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة، قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته. ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى جنبه. وقال رجل لأبي الحسن بن بشار: كيف الطريق إلى الله تعالى؟ فقال له: كما عصيته سرا فأعطعه سرا حتى يدخل إلى قلبك لطائف البر. وصدق فضيل ابن عياض رحمه الله لما قال لرجل: لأعلمنك كلمة هي خير من الدنيا وما فيها، والله لئن علم الله منك إخراج الآدميين من قلبك حتى لا يكون في قلبك مكان لغيره لم تسأله شيئا إلا أعطاك. وكان الرجل، عايزين نركز في يعني السطور القادمة، وكان الرجل من السلف الصالح يهضم نفسه تواضعا لإخوانه، وكان الواحد منهم يكره أن يخرج من نفسه في مجلس إخوانه ما يمكن أن يظهره عليهم أو يرفعه به، إنما كانت لذته في رفع إخوانه وإيثارهم عليه حتى في الشرف والمكانة والمنزلة، فرفعهم الله عز وجل وأعزهم جميعا. كانت الفتوى تعرض على الواحد منهم في المجلس وعنده فيها درر ولآلئ ونفسه أشد توقانا للإجابة من شدتها إلى الماء البارد عند ظمائها، فكان يجاهد نفسه ويلجمها ويلجئ الفتوى إلى أخيه ويقول هذا أعلم مني لا يفتى وهذا فينا. هذه الأمور إذا انتشرت فيما بيننا أتى النصر، إذا صفت القلوب أتى التمكين. والله إخواني قلة التمكين من أنفسنا، بطء التمكين من أرواحنا التي ركزت ولجأت إلى الأرض، لجأت إلى الطين وما سمت إلى أعلى عليين. فدائما أقول إن الإنسان إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه يشبع نازعه. أخوك أنت عارف جيدا أنه سيؤدي هذا الدور، خلاص وانت ليك دور اخر، ليه تزحمه في هذا الدور وتسيب المكان الاخر اللي انت كنت مشغول به شاغرا لغيرك؟ ما انا خليني في مكان، واخي هو الذي يكون في هذا المكان ولا ينازع بعضنا بعضا. شوف كم واحد مثلا نازل فئات وكم واحد عمال مثلا ومستقر في نفوس بعضهم إن فلان ده سيؤدي الدور أقدر مني، طب أنت نازل ليه؟ والفئة الأخرى طب أنت ليه نازل؟ ألا تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له؟ سيب أخوك يعمل في مكانه وإنت برضو تعمل في مكانك ولا يصدم بعضنا بعضا مهما أفعل. أنا نازل مثلا لكي أنازع فلان وأعلو عليه، لو أنني نويت هذه النية مهما فعلت من خيرات وتفريج كروبات وقضاء حاجات وغير ذلك الأصل فاسد والعياذ بالله. فنريد أن نصحح المسار، لو كل واحد فينا صحح مساره وعرف ما له وأدى ما عليه ما شاء الله هنبقى من خيرة خلق الله، لكن معظمنا يريد أن يأخذ ولا يعطي. الأدب الثاني الإيمان بالدعوة. إن الإيمان هو الدافع المحرك للقوى الكامنة في نفس الإنسان، فالإيمان بالله جعل المؤمن في شوق دائم للعمل بما يرضيه ويحرك في قلبه عوامل الخير ليحقق غايته ويحبب إليه العبادة بالشكل الذي يرضاه ويتقبل. يعني أنا بعمل من أجل الله فأكيد هأبدأ في إصلاح نفسي، تحسين العبادة، تحسين القلب، مجاهدة النفس، لأن ربنا بينظر إلى القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إحنا بنجمل مناظرنا أمام بعضنا البعض، فعايزين نجمل بواطننا أمام الله عز وجل. والإيمان باليوم الآخر يرفع الإنسان إلى تفضيل أعمال البر على غيرها ليثقل ميزانه حتى لا يطيش في يوم الهول والفزع، ويجعله حريصا على نفسه وعمله وتحسينه قبل أن يأتي يوم لا يمكنه فيه تبديله أو تحسينه، ويزهده في الدنيا حتى لا يستكثر منها فيطول حسابه في هذا اليوم العسير. هكذا يدفع الإيمان صاحبه إلى تحقيق غايته التي آمن بها وإلى إخلاص العمل ليحصل غايته التي يعمل لها. والإيمان الحق الراسخ بأن الإسلام هو خاتم الأديان وأنه الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم لإنقاذ العالم وتخلصه من التخبط في الظلمات، وأنه دين شامل لجميع نواحي الحياة الدينية والاجتماعية والأخلاقية والسياسية والاقتصادية والعسكرية. هذا الإيمان يدفع صاحبه بحماس منقطع النظير إلى أن يدعو الناس إلى الإسلام بثقة واطمئنان، وأن يحثهم على اتباعه والتمسك بهديه والعمل الدائم الجاد لنصرته. هذا الإيمان لا يترك صاحبه يهدأ حتى يرى الناس قد دخلوا في دين الله أفواجا. هذا الإيمان لا يرتاح لصاحبه بال حتى يرى راية الإسلام عالية خفاقة في كل مكان. أما الدعاة المحترفون والمتجردون من هذا الإيمان الذين اتخذوا الدعوة وسيلة للعيش الرغيد وسببا للرزق الوافر وغاية ما ينتهون إليه الشهرة والزعامة, فهؤلاء كفئران السفينة لا يهمهم إلا بطونهم غرقت السفينة أم نجت. والفرق بين الصنفين واضح بين. فالصنف الأول يؤثر بأسلوبه المملوء بالإيمان وبطريقته المشحونة باليقين, فيسير الناس تبع إرشاده ويسلكون السبيل الذي يسلكه ويسخرون كل ما يملكون لنصرة الحق ونشره بين الناس. وأما الآخرون فكلامهم كالطبل الأجوف يرعب ولا يطرب ويقلق ولا يرشد, لهذا فإنه يدخل من أحد الأذنين ليخرج من الأخرى, فلا ينفعل به الناس ولا يكاد يصل إلى آذانهم حتى يتساقط تحت أقدامهم وأن لهم الطريق إلى قلوبه. إن الإيمان هو الذي جعل بلالا رضي الله عنه يحتمل ما تحمل, وصهيبا يستعذب حرارة النار, وسمية تستخف بالقتل, وهو الذي دعا غلام الأخدود أن يضحي بنفسه لتنتشر عقيدته, وجعل أتباعه يفضلون النار المستعرة ولا يعودون إلى الكفر أبدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان, أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله, وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الدعاة إليه, وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي العشر دقائق إن شاء الله نشوف الأسئلة. هل إذا مات أحد في ميدان التحرير للأخيرة يعتبرون شهداء؟ أولا أقول وبالله التوفيق, إني خروج الإنسان في التظاهر السلمي على خلاف بين أهل العلم, منهم من منعه إذا ترتب عليه ضرر ومنهم من أجازه. فإذا خرج الإنسان بنية سليمة لدفع المنكر عن نفسه ولا يجد إلا هذه الطريقة للتعبير عن المنكر, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان. إذا مات على نية صالحة وهو من المصلين والأتقياء فإننا نحسبه شهيدا إن شاء الله, ولا نجزم له بالشهادة. يعني حتى البخاري كان يقول: فلان نحسبه شهيدا, فلا نجزم له بالشهادة لكن نقول نحسبه شهيدا ولا نزكي على الله أحدا. لكن طبعا أما تشوف بقى السفلة والرعاع وبيدخلوا في الأمر والأمر أصبح فيه دخن ودخل, الأسلم ألا تكفر سواده. هل يجوز النية بعد فعل العمل؟ النية هي قصد فعل الشيء. يعني أنا مثلا قبل ما أجي المحاضرة أصحح نيتي, أنا لي جاي أستفيد وأفيد ومثلا نتعلم ونعلم ونذكر ونتذكر سويا إلى آخره. فممكن أن تحتسب عدة نيات في العمل الواحد, لكن بعد ما العمل ينتهي, انتهى العمل, لكن يمكن مثلا إذا كان فيه دخن أو دخل تستغفر الله وتتوب إليه من هذا الدخن والدخل ونرجو قبول العمل إن شاء الله تبارك وتعالى. وبالنسبة للنية يعني في أمرين برضو ننبه عليهم. التلفظ بالنية بدعة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عارف أن أنت لا تقصد ذلك بس بننبه برضو. فأنت مثلا داخل مكان الوضوء لماذا؟ للوضوء، تقاصد لفعل الوضوء صح؟ فالنية هي قصد فعل الشيء. أنا مثلا جاي أقول المحاضرة، جاي من البيت ونازل جبت سيارتي وجاي بعد صلاة العشاء عشان أقول المحاضرة، مش لازم قبل ما أدخل من الباب في نيتي أو دون أن أتلفظ أقول نويت أن أؤدي المحاضرة حتى لو لم أتلفظ، كون أنني قصدت فعل الوضوء فهذه نية. لو أنت حتى مثلا نويت أن أنت تتسحر وقلت للزوجة مثلا أيقظيني لي أن أتسحر ولم تتسحر إطلاقا، يبقى هذه نية كأنك فعلت الشيء. فالنية هي قصد فعل الشيء. أنت قصد الوضوء يبقى خلاص، حتى لو لم تنوي الوضوء بقلبك يبقى هذه نية والله أعلم. أرحمكم الله. ما هو الشهيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل كل من يقتل من أجل فرض أو حزب، فرض شيء، فرض رأي أو حزب، فهو في سبيل الله؟ أنا لا أقول هذا، هو مش خارج من أجل حزب أو فرض رأي أو غير ذلك، هو خارج مثلا يعني مثلا إخواننا الذين خرجوا للاعتراض على وثيقة السلم اللي هي الوثيقة فوق الدستورية وتميع الأمر وغير ذلك، هذه نية يؤجر عليها. لكن أنا لو شايف الأمر بقى فيه يعني دخل وغير ذلك، الأسلم لك أن تجلس في بيتك. وفصلنا الحديث عنها. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، هل ممكن تنزل الدموع من العين رياء؟ من قال هذا؟ يعني لو الإنسان تصنع نزول الدموع أو غير ذلك، حطت في جيبه بصلتين ولا مدد مصورة من البصل لغاية مثلا عينيه أو أنفه، فما أظن أن يفعل الإنسان هذا. لكن الإنسان إذا بكى فإنه يكتم بكاءه قدر استطاعته، لا سيما إذا كان في وجود أناس مثلا في صلاة قيام أو غير ذلك قدر استطاعته. لو الأمر يعني كان رغما عنه لا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أزيز من أزيز كأزيز المرجل، يعني المرجل هو القدر، ما تحط قدر كده ويقعد يتحرك، شوف أو كان صدر النبي صلى الله عليه وسلم تفضل يحدث له هذا. ولما قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، فقال له أقرأ عليك القرآن وعليك نزل؟ قال له اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غير. فاستفتح سورة النساء حتى وصل إلى قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتبون الله حديثا. قال له حسبك. فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان من الدمع. وأبو بكر لما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا بكر رجل أسيف، يعني أول ما يقرأ القرآن يبكي، كثير البكاء. فلا حرج إن أنت تبكي مثلا، وتبكي مثلا بين يدي الله إذا ظلمت أو إذا تضرعت إلى الله أو غير ذلك، كلنا بيبكي بين يدي الله تبارك. ما أنت حتبكي بين يدي من؟ إن لم تبكي بين يدي الله عز وجل فلا حرج. يبقى اللي يسري على البكاء بيسري على الدعوة ويسري على أي أمر من الأمور، لو فعله الإنسان والعياذ بالله رياء وسمعة، يعني رجاء أن يرأي به أحد أو يسمع به الناس، يبقى حظه منه هذا. لو أنه فعل هذا الأمر لله إخلاصا لله تبارك وتعالى، فإنه لا تمسه النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. بقي دقيقة عشان احنا نبدأ نتعلم كده برضو الحرص على الوقت، احنا بنبدأ من 7 لغاية 8 إن شاء الله. كيف أستغل وقتي اليومي في قراءة ورد القرآني ودروس العلم وحياتي اليومية والشخصية، وكيف أقوم بترتيب وقتي؟ أبشرك إن الوقت كالمطاط، كلما اتسع أكثر كلما استوعب كثيرا من الأعمال، وكلما كان هناك وقت فراغ عندك كان هدر الوقت أكثر، وصدقني أنا مجرب لهذا. يعني ما شاء الله أما ترجع من عملك للمعهد وبعد كده ترجع إلى أهلك وتباشر أعمالك وغير ذلك، وتنام مبكرا وتستيقظ لصلاة الفجر، غير ما يكون عندك وقت يضيع في هذا الأمر. فرتب نفسك، لو أنت مثلا لك ورد من القرآن جزء أو جزءان، الجزء أو الجزءان دول ساعة فقط. أنت عندك في اليوم، خلاص بلاش أسئلة بقى عشان عندك في اليوم 24 ساعة، قول مثلا بلاش تنام 8 ساعات، خليهم 7 أو 6، وتدرس مثلا في ساعتين، شيل الساعتين بتوع الدراسة وشيل 6-7 ساعات بتوع النوم، بقينا في 9 ساعات، بقى عندك حوالي 15 ساعة. وزع هذا الوقت بين العمل، لو أنت بتعمل 6-7 ساعات أو 8 ساعات هيبقى عندك وقت، وسل الله تبارك وتعالى أن يبارك لك في وقتك البركة، وحافظ على البكور دائما. حتى سئل الشعبي بما حصلت هذا العلم، قال ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. سبحان الله، فصبر عنده، صبر وعنده تحمل، ولازم احنا نجتهد، لان العمر قليل، العمر قليل، تلت عمرنا بيضيع في النوم، وما بين بقى اللغو وتضييع الاعمار وغير ذلك، فان الاوان ان احنا نحرص على ما بقي من اعمارنا. قد يكون مثلا عمري الذي سيتبقى لحظه قد يكون عام، وربما نسجت اكفان بعضنا وهو لا يعلم، فاحرص على ما ينفعك، واستعن بالله وقسم، واحرص على، مش هقول لك الساعة، لا احرص على الدقيقة. ممكن انت مثلا في نصف ساعة اللي بتضيع، وانا واقف امام المسجد اتكلم مع اخ من اخواني في قضية غير مهمة، ان انا استغلها في قراءة جزء كامل من القرآن، في مثلا تفريش كربة، في اتباع جنازة، في دراسة مثلا في المعهد إلى آخره. المهم في أمور أهم ومهمة وأقل أهمية، فرتب نفسك على هذا النحو، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وأن يحشرنا على محبته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم. والله انا انتخب اخواننا يعني هم اكثر ناس في المرحله وجهه الله يكرمك يا حبيبي. سؤال سريع. اتفضل. لا براحتك، هم بس عشان ما نعطلش. هو لم يرد في الحديث. لا لكن الله عز وجل قادر على يؤذي المرء كما يؤذي الله. انا جاوبت على جواب عايز ايه